هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الأغنيات التي أبدع كلماتها الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز، الذي فارق دنيانا في 9 من شهر فبراير عام 1980. ولد مرسي جميل عزيز بمدينة الزقازيق في 9 من شهر يونيو عام 1921، وكان يعشق الشعر والأدب منذ كان طفلا صغيرا، مما جعله يتجه لدراسة الأدب والشعر القديم والحديث بدلا من أن يتم دراسته للحقوق. ويرجع عهده بكتابة الأغاني إلى عام 1939، حين كتب قصيدة الفراشة التي لحنها الموسيقار رياض الصنباطي وغناها الفنان محمد أمين، وأهلته قدراته التعبيرية والوصفية وخياله الخصب على اقتحام ميدان السينما بقدم ثابتة، فكتب عشرات الأغاني التي تقوم بأدوار درامية في الفيلم وتعبر عن مواقفه وأحداثه. غناها نجوم الغناء أمثال فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وشادية وصباح وليلى مراد ومحرم فؤاد وفايزة أحمد ونجات. وفي فيلم حكاية حب الذي عرض عام 1959 من بطولة عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين ومحمود المليجي وعبد السلام النابلسي، كتب مرسي جميل عزيز أغاني الفيلم: بتلوموني ليه، في يوم في شهر في سنة، بحلم بيك، حبك نار، وشارك في تلحينها كل من منير مراد وكمال الطويل ومحمد الموجي. اخترت لك منها صديقي المستمع هذه الطقطوقة من غناء عبد الحليم حافظ: نار حبك نار، بعدك نار، قربك نار، واكتر من نار، نار يا حبيبي نار. تلحين الموسيقار الموهوب محمد الموجي. حبيبي نار. حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، حبك نار، نار يا حبيبي. نار قربك نار. أكتر من نار. نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، حب نار. واقتحم مرسي جميل عزيز ميدان الأغنية الفصحى والعامية، وأصبح أحد فرسان الكلمة الراقية، واستطاع أن يثبت وجوده بين شعراء الأغنية الراسخين أمثال أحمد رامي وبيرم التونسي ومحمود حسن إسماعيل ومأمون الشناوي وعبد الفتاح مصطفى. وكانت لمرسي جميل عزيز تجارب كثيرة في كتابة البرامج والصور الغنائية الإذاعية، منها عواد وزفة العروسة وعين الحسود والمولد وأفراح القناة والبر الحر وأطر الندى وقصة القنال. ومن فيلم يوم من عمري بطولة زبيدة ثروت ومحمود المليجي وعبد السلام النابلسي وسهير الببلي من إخراج عاطف سالم، وعرض عام 1961، يغنينا عبد الحليم حافظ: خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيونه وشفايف، بس لو ألاقي اللي أحبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف. تلحين الموسيقار بليغ حمدي. أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف، خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف، بس لو ألاقي اللي أحبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو ألاقي اللي أحبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف. خايف ينسى الحب يوم يقابلني، خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني، خايف إني أحب وخايف ينسى الحب يوم يقابلني، خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني، ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا، خايف يقسى الحب عليا خايف منه، ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا، خايف يقسى الحب عليا خايف منه،